بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بسرد الآيات التي تتضمن بعض أسماء الله جل وعلا وبعض الصفات. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وقوله يعني قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية تقدم الكلام عليها فيما سبق، وساقها مصنف هنا رحمه الله تعالى لإثبات اسمين لله تعالى وما تضمناه من صفة، وهو شاهد بقوله وهو السميع البصير، فأثبت اسمين، الأول السميع الثاني البصير، ثم ما دل عليه لفظ السميع وهو إثبات صفة السمع، وكذلك ما دل عليه اسمه البصير وهو إثبات صفة البصر. وأما قوله ليس كمثله شيء فقد سبق أنه نفي مجمل، لأن النفي المجمل لا يتعلق بنفي صفة معينة كما مر معنا ليس كمثله شيء، حينئذ ليس كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن النفي هنا شيء مخصوص معين، حينئذ نقول هذا نفي مفصل. وقوله ليس كمثله شيء لم يتعلق بصفة معينة منفية، حينئذ نقول هذا نفي مجمل، فهو نفي مجمل، حينئذ يكون من الصفات السلبية التي تسمى الصفات المنفية، المتضمن إثبات كمال ضده أو الكمال المطلق، فهو لكماله لا يماثله شيء من مخلوقاته، وقد سبق بيان ذلك، لأن النفي إنما يكون نفيا سواء كان نفيا مجملا أو مفصلا، إنما يكون لماذا؟ لإثبات كمال ضده، فالمعين معين والمطلق مطلق، يعني ليس كمثله شيء. لماذا ليس كمثله شيء؟ لكماله جل وعلا، فلا يماثل شيء من مخلوقاته البتة. وأما اسمه السميع والبصير فهو الشاهد هنا، ولذلك نقول ورد اسمه السميع في القرآن 45 مرة، 45 مرة، هذا يدل على أهمية ما يتعلق بإثبات هذه الصفة، منها قوله تعالى وهو السميع العليم والآية التي معنا. وورد إثبات صفة السمع بالفعل وبالاسم، يعني كما مر معنا أن الصفات مما يدل عليها إثبات الاسم، فكل اسم متضمن لصفة، وقد لا يأتي الاسم وإنما يأتي الفعل، كقول ينزل ربنا جاء الفعل، سوى جاء الفعل ولم يأتي اسم كذلك، وقد يأتي اسم وفعل معا كذلك، حينئذ نثبت الصفة من جهة الاسم ومن جهة الفعل. إثبات صفة السمع جاء بالفعل كما جاء بالاسم، كما في قوله تعالى قد سمع الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. في آية واحدة جاء إثبات صفة السمع بثلاثة أوجه، وجه الأول ما هو الفعل الماضي قد سمع، الوجه الثاني والله يسمع فعل مضارع، والفرق بينهما أن الفعل الماضي في الأصل يدل على ماذا؟ على وقوع الشيء في الزمن الماضي وانتهائه، هذا الأصل فيه، قام زيد يعني في الزمن الماضي، لكن هذا لا يتأتى في ما يتعلق بالباري جل وعلا، فما كان من فعل ماض حينئذ نقول هذا دال على الاستمرار، دال على الاستمرار، ولذلك يأتي أحيانا وكان الله غفورا رحيما، مر معنا أنها كان هنا منزوعة الزمن، مسلوبة الزمن، وإن كان الأصل فيها ماذا؟ دلالته على الانقطاع، كان زيد قائما يعني في الزمن الماضي، وأما الآن فانتفى عنه وصف القيام، هذا الأصل فيه، لكن إذا جاءت مقرونة بصفة أو باسم من أسماء الباري جل وعلا حينئذ نقول هذه للدوام والاستمرار، لأن الباري جل وعلا دائم وصفاته حينئذ تسب للذات، فالذات دائمة فكذلك صفاته دائمة، حينئذ لدليل خارج عن مقتضى اللفظ دل على أن كان، وكذلك الأفعال الماضية دالة على ماذا؟ على الاستمرار، فلا يقول أن قائل قد سمع الله مراد به ماذا؟ إثبات صفة السمع وأنه كان في الزمن الماضي. نعم قد يكون المراد بالزمن الماضي باعتبار متعلق السمع الحادث، لأنه يقع فينتهي، حينئذ نقول المسموع كان فانتهى كذلك، وأما الصفة فلا، أما صفته فلا. فالماضي يكون باعتبار المسموع متعلق السمع، ما يسمى متعلق السمع. نعم هذا يكون في الحال ويكون في الماضي. يسمع هذا في الحال، سمع هذا في الماضي. فالمسموع يكون ماضيا ويكون حاضرا، وأما صفة السمع فهي ثابتة للباري جل وعلا. إذن في هذه الآية أثبت الباري جل وعلا صفة السمع بثلاث جهات: الأولى سمع وهو فعل ماض وعرفنا المراد به، كذلك قول يسمع وعرفنا المراد به، وكذلك قوله سميع إن الله سميع بصير. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله وهو السميع البصير في آية ما يقول جل ثناؤه واصفا نفسه بما هو به، وهو يعني نفسه السميع لما تنطق به خلقه من قول، يعني السميع متضمن لصفة السمع. والمراد هنا على تفسيره رحمه الله تعالى أن المراد بالسمع هو إدراك المسموعات، وهو أحد معاني السمع الثلاثة. حينئذ نقول السميع وهو السميع على ما قال ابن جرير وهو سلفي المعتقد بأن السميع المراد به إدراك المسموعات، إدراك المسموعات، وهو من معاني معنى أو من معاني لفظ السميع الثابت الباري جل وعلا. ولذلك قال السميع لما تنطق به خلقه من قول، أي السميع لأقوال عباده كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال الخطاب السميع بمعنى السامع، يعني فعيل صيغة مبالغة بمعنى السامع، هذا في الأصل، إلا أنه أبلغ في الصفة، يعني أيهما أكثر معنى؟ ما جاء على صيغة المبالغة أكثر معنى، أكثر معنى مما جاء على صيغة اسم الفاعل. ولذلك الغالب في أسماء الباري جل وعلا أنها تأتي على زينة أمثلة المبالغة للدلالة على كثرة المتعلقات. السميع بمعنى السامع إلا أنه أبلغ بالصفة، وبناؤه فعيل بناء المبالغة كقول عليم من عالم، أيهما أبلغ في المعنى عالم أم عليم؟ عليم، هذا في لسان العرب، لسان العرب. حينئذ نفسر كما مر معنى قاعدة مرارا، نفسر آيات الصفات بما تقتضيه القواعد اللغوية. ومن المتفق عليه عند الصرفيين عند النحاة بأن فعيل أبلغ من فاعل، حينئذ السميع أبلغ من سامع، والعليم أبلغ من عالم. وإذا جاء كل منهما في الكتاب فلا إشكال فيه، لأن عالم يدل على ماذا؟ على إثبات صفة العلم وأنها صفة لازمة للذات. عليم دل على زيادة أخرى كما جاء مقتدر وقدير وقادر. وحينئذ نقول كل واحد من هذه الأسماء أثبت معنى لم يثبته اللفظ الآخر أو الاسم الآخر، وإن اشتركا في أصل المعنى. إذن ثم اشتراك في أصل المعنى بين قدير وبين قادر ومقتدر، إلا أن مقتدر أبلغ من قدير، وقدير أبلغ من قادر. لماذا؟ لأن هذا الذي دل عليه لسان العرب هو التفرقة بين هذه الأوزان الثلاثة، كل واحد منها يدل على معنى أو على زيادة معنى لم يدل عليه اللفظ الآخر. إذن عليم مأخوذ من عالم، وقدير من قادر، وهو الذي يسمع السر والنجوى سواء عنده الجهر والخفوت والنطق والسكوت، هكذا قال خطابي. ثم قال: وقد يكون السمع بمعنى القبول والإجابة، هذا المعنى الثاني للسمع ما دل عليه لفظ السميع، الأول بمعنى إدراك المسموعات. وقد يكون السمع بمعنى القبول والإجابة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع، قول المراد به الدعاء، يعني من دعاء لا يسمع. وليس المراد بأنه لا يسمعه الباري جل وعلا بمعنى الإدراك، إدراك المسموعات، إنما المراد به ماذا؟ هو مسموع للباري جل وعلا لكنه لا يقبل، من قول لا يسمع أي دعاء لا يجاب أو لا يستجاب. ومن هذا قول المصلي: سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله لمن حمده، فسمع هنا ضمن معنى أجاب، معناه قبل الله حمد من حمده. قال الزجاج: ويجيء في كلامهم سمع بمعنى أجابه، في كلامهم يعني كلام العرب. ونحمل هنا الكلام كله على ماذا؟ نحمل كلام كله هنا على مقتضى لسان العرب، هذا هو القاعدة المطردة في باب الأسماء والصفات، إلا إذا جاء تفسيره في الكتاب والسنة، حينئذ نقول ما جاء في الكتاب والسنة من تفسير فهو المقدم، كالأول والآخر والظاهر والباطن، ومر معنى ذلك. هنا الزجاج يقول: ويجيء في كلامهم، أي كلام العرب، سمع بمعنى أجاب، فيكون حينئذ من الصفات الفعلية، يكون من الصفات الفعلية، لأنه تعلق بماذا؟ بسبب. وكل ما تعلق بسبب وجد مع وجود السبب حينئذ نقول هذا صفة فعلية، يدعى فيجيبه، يقبل دعاه. إذن إن وجد الدعاء ترتب عليه القبول، إذ وجد شرط الدعاء يعني شرط القبول، حينئذ نقول هذا يدل على أن سمع بمعنى أجاب من الصفات الفعلية، بخلاف سمع بمعنى أدرك المسموع فهو من الصفات من الصفات الذاتية كالعلم والحياة. إذن سمع بمعنى أجاب من الصفات الفعلية، لماذا؟ لأنه تعلق بسبب وهو الدعاء، والدعاء يوجد ولا يوجد كذلك، حينئذ نقول هذا سبب، وكل صفة تعلقت بسبب يوجد من الخلق حينئذ نقول هذا صفة فعلية. وأما السمع بمعنى الإدراك، حينئذ نقول إدراك المسموع هذا ثابت للباري جل وعلا، لا يخلو عنه وقت من الأوقات، حينئذ نقول هذا صفة ماذا؟ ذاتية، فيكون من الصفات الفعلية. قال ابن القيم في البدائع مفصلا في صفة السمع بتفصيل حسن، قال فعل السمع يراد به أربعة معان، فعل السمع يراد به أربعة معان، يعني فيما يتعلق بالباري جل وعلا. أحدها سمع إدراك، سمع إدراك، إدراك لأي شيء؟ للمسموعات، إدراك للمسموعات، متعلقه الأصوات. تبع عندنا سمع إدراك ومتعلقه الأصوات، سمع إدراك ومتعلقه الأصوات. فالسمع بمعنى المدرك للصوت حينئذ يكون في هذا المقام، هذا الأول. الثاني سمع فهم وعقل، سمع فهم وعقل ومتعلقه المعاني، تعلقه المعاني. الثالث سمع إجابة وعطاء ما سئل، بمعنى أجاب كما قال الزجاج. الرابع سمع قبول وانقياد، سمع قبول وانقياد. فمن الأول الذي هو سمع إدراك قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا سمع إدراك متعلقه المسموع الذي هو الصوت. لقد سمع الله قول الذين قالوا، هذا سمع إدراك متعلقه الأصوات، يعني وقع الصوت فأدركه الباري جل وعلا. ومن الثاني الذي سمع فهم وعقل ومتعلقه المعاني قوله لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وهذا متعلق بمن هنا؟ واسمعوا متعلق بالخلق وليس بالخالق جل وعلا. ليس المراد سمع مجرد الكلام بل سمع الفهم والعقل، سمع الفهم والعقل، وهو في المعنى هذا النوع، إن كان المثال الذي ذكره ابن قيم هنا يتعلق بالخلق، إلا أنه داخل في الأول سمع إدراك بمعنى يسمع الباري الصوت يعني اللفظ، حينئذ المعنى تابع لللفظ فهو داخل في معناه، حينئذ فصله يعتبر بماذا؟ بمعنى أنه تأكيد للمعنى الأول، وإلا قد يسمع اللفظ يدرك اللفظ فقط دون الفهم، وقد يحصل هذا بين الخلق، لكن باعتبار الباري جل وعلا لا، إنما نقول حصل السمع الذي هو إدراك المسموع الذي هو إدراك الأصوات، ويلزم منه ذلك إدراك المعاني، فلا فرق بين هذا الثاني أو الثالث الذي عناه ابن القيم الثاني والأول، لا فرق بينهما باعتبار الباري جل وعلا، بل هو لازم لهم. قال ومن الثاني قوله لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، ليس المراد سمع مجرد الكلام بل سمع الفهم والعقل، ومنه سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ومن الثالث الذي هو سمع إجابة وعطاء ما سئل، سمع الله لمن حمده، وبالدعاء الماثور اللهم اسمع أي أجب وأعط ما سألتك، ومنه قوله إن ربي لسميع الدعاء أي لمجيب الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء يسمع الدعاء. ليس المراد هنا إدراك الأصوات لا، لأنه لازم له، حينئذ نقول إن ربي لسميع الدعاء المراد به مجيب الدعاء، لم مجيب الدعاء. ومن الرابع الذي هو سمع قبول وانقياد، من الرابع قوله تعالى سماعون للكذب أي قابلون له ومقادون غير منكرين، ومنه على أصح القولين والكلام المقيم رحمه الله تعالى وفيكم سماعون لهم أي قابلون ومقادون. إذن هذه أربع معاني كلها ثابتة للباري جل وعلى، فإن كان الثاني لم يثبت له ابن القيم رحمه الله تعالى مثالا يتعلق بصفة الباري جل وعلا إلا أنه داخل في الأول، لكن لا نقول بأنه سمع عقل لأنه لم يرد هذا المعنى، وإنما نقول سمع فهم وإدراك لمدلول اللفظ إذ هو لازم له. النوع الأول سمع إدراك ومتعلقه الأصوات، هذا أقسام، قسم إلى أقسام. الأول سمع يراد به عموم إدراك سمع الله تعالى، لأنه لا يفوته شيء من الأصوات، كقول تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهذا هو الأصل فيها. الأصل في إثبات صفة السمع ماذا؟ أن هذه الصفة محيطة بكل مسموع، ما من صوت إلا والباري جل وعلا يسمعه، ما من حديث وقول إلا والباري جل وعلا يسمعه، ففيه بيان إحاطة سمع الله تعالى بكل مسموع. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، بمعنى أنه ماذا؟ ما من صوت إلا والباري جل وعلا يسمعه. تقول والله إني لفي الحجرة وإن حديثها لا يخفى علي بعضه. وهذا النوع من السمع من الصفات الذاتية كما ذكرنا، إن كان المسموع قد يكون حادثا، يعني يمكن أن يعبر هنا كما يعبر في الإرادة، لأنها أزلية النوع حادثة الآحاد، بمعنى أن هذا السمع حادث، أن هذا السمع حادث باعتبار ماذا؟ باعتبار المسموع. وأما باعتبار النوع فهو صفة قديمة. إذن هذا النوع الذي المراد به الإحاطة والشمول، لأن صفة السمع محيطة بكل مسموع، هذه صفة ذاتية متعلقة بالباري جل وعلا. الثاني من أنواع السمع الإدراك، سمع يراد به النصر والتأييد، سمع يراد به النصر والتأييد، كقول تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هذا فيه ماذا؟ فيه تأكيد وفيه نصرة وفيه تأييد. وهذا النوع من السمع من الصفات الذاتية أم الفعلية؟ الفعلية. قاعدة هنا بارك الله فيكم، كل ما علق بسبب حينئذ نقول هذا من الصفات الفعلية، وكل ما علق بالمشيئة فهو من الصفات الفعلية، حينئذ نقول هذا النوع سمع التأييد والنصرة لأوليائه جل وعلا المراد به أنه صفة فعلية، لأنه معلق بسبب، يعني مقرون بسبب. الثالث من أنواع سمع الإدراك، سمع يراد به الوعيد والتهديد، كقول تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أن لا نسمع، حينئذ نقول المراد به هنا التهديد والتخويف والوعيد. هذه ثلاث معاني تتعلق بالنوع الأول وهو سمع الإدراك، قد يكون المراد به الإحاطة والشمول وهذا هو الأصل فيه، وقد يراد به النصر والتأييد، وقد يراد به الوعيد والتهديد، وكل مقام يفسر به بحسبه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون عاليه مع التحتان، ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. وأما الاسم الآخر الذي ذكر في هذه الآية وهو البصير، وما أكثر ما يقترن اسمه السميع بالبصير والبصير بالسميع. ورد اسمه تعالى البصير في القرآن 42 مرة، 42 مرة، هذا يدل على ماذا؟ على أن متعلق هذه الصفة مما يحتاجه البشر، يعني العلم به، منها قوله تعالى والله بصير بما يعملون إنه بكل شيء بصير، والآية التي معنا. والبصير بمعنى المدرك لجميع المبصرات، يعني السمع إدراك المسموعات، إدراك المسموعات، والبصر إدراك المبصرات. حينئذ البصر يتعلق بماذا؟ بالمشاهد بالمرئي، والسمع يتعلق بماذا؟ بالصوت باللفظ. إذن حصل ماذا؟ وما يصدر من الإنسان إما قول وإما فعل، أو لا، ما يصدر من الخلق إما قول يسمع وإما فعل يرى. حينئذ في هذين الاسمين إحاطة بالخلق من كل وجه، فما من صوت أو لفظ إلا ويسمعه الباري جل وعلا، وما من فعل إلا يراه جل وعلا. إذن البصير بمعنى المدرك لجميع المبصرات. قال ابن جرير يعني جل ثناؤه بقوله والله بصير بما يعملون، والله ذو إبصار بما يعملون، والله بصير يعني والله بصير بما يعملون، والله ذو إبصار. لماذا قال ذو؟ ها؟ نعم، أراد به ماذا؟ أن البصير دل على ذات، أن البصير دل على ذات. ولذلك أهل العلم دائما في التفسير وفي الفقه يذكرون القواعد ضمنا، بعض طلاب العلم يقول التفسير ليس في قواعد، لا، ما من آية تفسر إلا وتجد القاعدة في ضمن ما فسر به. هنا لا يقول لك مثل بصير عالم دال على ذات وصفة، هذا انتهى منه، تجاوزه الطالب، يأخذه في أول مراحله، ثم بعد ذلك يأتي التطبيق، لا يحتاج لنص عليه. فقول ذو بصر ماذا قال هنا؟ ذو إبصار، يعني صاحب إبصار، أخذه من دلالة العلم على الذات. فكل علم يدل على ذات وقدر زائد على الذات وهو الصفة التي دل عليها ذلك الاسم. فالبصير يعني ذو إبصار يعني ذات متصفة بصفة البصر، هذا المراد به. قال والله ذو إبصار مما يعملون لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، هذا تعميم، بل هو بجميعها محيط ولها حافظ ذاكر، حتى يذيقهم بها العقاب جزاءها، حتى يذيقهم بها العقاب جزاءها. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الأصل في حمل مدلول أسماء الباري جل وعلا هو العموم والشمول والإحاطة، ولا نخص بتهديد أو بوعيد إلا بقرينة وسبب، إلا بقرينة وسبب، فالأصل فيها ماذا؟ الإحاطة والشمول. وقال وأصل بصير مبصر، أصل بصير مبصر يعني فعيل بمعنى ماذا؟ بمعنى مفعل، نعم. ومفعل هذا اسم فاعل، مفعل اسم فاعل، مفعل اسم مفعول. إذن بصير فعيل بمعنى مبصر، يعني بمعنى مفعل، من قول القائل أبصرت فأنا مبصر، ولكن صرف إلى فعيل، يعني نقل إلى فعيل، كما صرف مسمع إلى سميع، وعذاب مؤلم إلى أليم، ومبدع السماوات، ومبدع السماوات إلى بديع، وما أشبه ذلك، بالدلالة على المبالغة على كثرة مدلول اللفظ، كما قلنا عليم وعالم، قدير وقادر. القواعد اللغوية المطردة المتفق عليها تدل على أن ثم فرقا بين اللفظين، بين اللفظين. ويطلق البصير بمعنى العليم، كما أنه يطلق بمعنى المدرك للمبصرات. قال الخطاب البصير هو المبصر، ويقال البصير العالم بخفيات الأمور، عالم بخفيات الأمور. هذا تأويل أم لا؟ هل نقول تفسير البصير بمعنى العالم تأويل أم لا؟ متى نقول تأويل ومتى لا نقول تأويل؟ إن حصر اللفظ في معنى العلم فهو تأويل، وإن أثبت المعنى الأصلي الذي هو إدراك المبصرات فليس بتأويل، لأن اللفظ قد يكون له معان في لسان العرب. وعرفنا فيما سبق أن القاعدة هو حمل الأسماء والصفات على مدلولات الألفاظ اللغوية، فما تعدد معناه واختلف استعمال العرب لذلك اللفظ في عدة معان وليس بينها تضاد حمل اللفظ على جميع المعاني. لو قصره على أحد المعاني وهو يخالف ظاهر اللفظ بصير الذي هو إدراك المبصرات قلنا هذا تأويل، هذا تأويل. لكن إذا أثبت المعنيين لا نقول هذا تأويل، لا نقول هذا تأويل. ولذلك قال ماذا؟ البصير هو المبصر، هذا هو ظاهر اللفظ، هذا هو الظاهر اللفظي. ويقال يعني يحمل ويطلق البصير العالم بخفيات الأمور، وهذا ثابت حق. إذن يطلق البصير بمعنى العالم بخفيات الأمور، ويطلق البصير وهو الأصل في معناه اللغوي بمعنى المدرك للمبصرات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى والله بصير بالعباد، أي هو عليم، فسره بماذا؟ بالعلم. وهذا لا إشكال فيه، ليس هذا بتأويل، لا يستعجل أن الطالب يقول هذا تأويل وتحريف فيتهم أهل العلم، لا، هذا تفسير لللفظ بأحد معانيه مع إثبات المعنى الأصلي. قال ابن كثير والله بصير بالعباد، أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذلك إلا لحكمته ورحمته. وعلى هذا التقرير السابق يكون للبصير معنيان، الأول أن له بصرا يرى به سبحانه وتعالى وهو إدراك المبصرات، الثاني أنه ذو بصيرة بالأشياء الخبير بها، الذي قال فيه الخطابي البصير العالم بخفيات الأمور. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى عروق نياطها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان، ففي عموم إثبات هذا المعنى. دل هذا الاسم البصير على إثبات صفة البصر لله تعالى، كما دل السميع على إثبات صفة السمع لله تعالى. القاعدة السابقة أن الأعلام، أعلام الباري جل وعلا، هي أعلام وصفات، أعلام وصفات، هذا محل وفاق عند أهل السنة والجماعة. دل هذا الاسم على إثبات صفة البصر لله تعالى على ما يليق به من غير تمثيل ولا تعطيل، لأنه وصف نفسه بذلك وهو أعلم بنفسه، وهي صفة ذاتية، وأعلم بنفسه أثبت السمع كما أن للمخلوق سمع، وأثبت لنفسه البصر كما أن للمخلوق بصرا، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جمع بين النفي والإثبات، فلا تمثيل ولا تعطيل. حينئذ نقول اللفظ مشترك لكن الحقائق مختلفة، فالسمع هو من حيث هو نقول إدراك المسموع، وهذا يتصف به الباري جل وعلا ويتصف به المخلوق، لكن إذا أضيف سمع الباري جل وعلا حينئذ انفصل من حيث الحقيقة لا من حيث المعنى الكلي، لا من حيث المعنى الكلي. وإذا قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الاشتراك في الأسماء لا يلزم منه التماثل في الحقائق، كذلك فأنت لك سمع والنمل له سمع والبقر له سمع وقل ما شئت، لكن الحقيقة غير حقيقة، وهو صفة ذاتية، صفة البصر من صفات الكمال، فالمتصف بها أكمل ممن لا يتصف بها. قال تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، يعني لا يستويان. وقد أنكر إبراهيم الخليل عليه السلام على أبيه عبادته ما لا يبصر ولا يسمع، فقال إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال تعالى في شأن عباد الأصنام ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها، هذا كمال أم لا؟ هذا كمال في المعبود. أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله تعالى هما السميع والبصير وثلاث صفات، وهي السمع والبصر ونفي المماثلة، ليس كمثله شيء، هذه نفي، وهي كمال صفاته من نفي المماثلة. نفي المماثلة يستلزم ماذا؟ إثبات كمال ضده، وهو كمال صفاته جل وعلا مع صفة السمع وصفة البصر. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله خوضي كما ذكرنا فيما سبق إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، هذه الآية كذلك فيها إثبات صفة السمع والبصر. إن نعم يعظكم به، نعم يعني بتشديد الميم، الأصل نعم ما، نعم ما، نعم العبد زيد مثلا، فعليه نقول نعم على أصلها، وما هذه موصولة أو نكرة موصوفة. الأصل نعمة ما، ثم أدغمت الميم في الميم من باب الإدغام الكبير، لأن الحرف الأول متحرك نعمة ما، والأصل في الإدغام ماذا؟ أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك، هذا الأصل فيه. حينئذ نقول هذا من الإدغام الكبير، لأن الحرف الأول هنا محرك، وشرط الإدغام أن يكون الأول ساكنا. ونعمة من ألفاظ المدح، وما قيل نكرة موصوفة كأنه قيل نعمة شيئا يعظكم به، أو موصولة أي نعمة الشيء الذي يعظكم به. حينئذ نعمة نقول نعمة ما شيئا أو الشيء، يحتمل أنها موصولة ويحتمل أنها نكرة موصوفة. يعظكم أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل، وسماه موعظة لأنه مما تصلح به القلوب، وكل ما يصلح القلوب فهو موعظة. قد جاءتكم بينة، حين قد جاءتكم موعظة من ربكم، سمى القرآن كله ماذا؟ سماه كله موعظة، القرآن كله من أول إلى آخره موعظة، بخلاف ما اصطلح عليه بعض أهل العلم بأن المراد بالموعظة ماذا؟ ذكر الجنة والنار وما يرقق القلوب، القرآن كله يرقق القلوب وكله موعظة، حينئذ لا فرق بين أوله وآخره. قوله إن الله كان سميعا بصيرا، أي إنه سبحانه السميع لما تقولون وبصير بما تفعلون، وكان هنا فعل ماضي مسلوب الزمن، هذا جاء مثال ما إن الله كان سميعا بصيرا، لو أخذنا بظاهرها اللغوي قلنا كان وانقطع، هذا الأصل فيها، لأن الأصل في المعنى الماضي أن يدل على حدوث الشيء وانقطاعه، عدم الديمومة، ديمومة والتعلق به للاستمرار إنما يدل عليه بماذا؟ بالفعل المضارع. إذا أريد الاستمرار أتي بالفعل المضارع، أما الماضي فيدل على القطاع. كان هنا فعل ماضي مسلوب الزمن يراد به التحقيق، هذا واضح بين ذلك. أهل الأصول يختلفون هل كان من صيغ العموم أم لا، وهذا كثيرا ما يأتي الأحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا ويفعل كذا، هذا يدل على ماذا؟ على الاستمرار، لا على أنه قاله مرة واحدة وتهامه. هذه الآية التي قبلها تدل على إثبات السمع والبصر لله حقيقة كما يليق بجلال الله وعظمته، وفيه دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر، ومر معنى ذلك، إذ العطف يقتضي المغايرة، فالأعلام بالنظر إلى الذات مترادفة لأنها كلها أعلام لذات واحدة، وبالنظر إلى الصفات هي متباينة لأن كل صفة غير صفة الأخرى، فالسمع غير البصر وكذلك العلم وهلم جرى، وهذا محل إفاق بين أهل اللغة وبين أهل الصرف وبين أهل البيان وبين أهل السنة والجماعة، لا خلاف بأن ما دل عليه العليم غير ما دل عليه اسمه الحكيم وكذلك السميع والبصير. جاء في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهامه على أذنه، الإبهام إبهامه على أذنه، والتي تليها على عينه، يعني ماذا؟ لما قرأ سميعا بصيرا، سميعا بصيرا، وضع إبهامه على أذنه والسبابة على التي تليها السبابة على عينه، ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه، رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على إثبات هاتين الصفتين، ليس المراد به ماذا؟ تمثيل الصفة بالصفة، وإنما تحقيق الصفة، أن الله جل وعلا يسمع كما نسمع ويرى كما نرى. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على إثبات هاتين الصفتين وأنهما غير صفة العلم، وإلا لأشار إلى صدره. ووضعه إبهاميه تحقيقا لصفة السمع والبصر وأنهما حقيقة لا مجاز، خلافا لأهل البدع في هذا الموضع. إذن قد يشار باليد إلى بعض الصفات من أجل التحقيق، دلالة على التحقيق. وهذا المعنى قد يقول قائل مثلا جاء في إثبات صفة السمع والبصر، لما أدرك المعنى بأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق الصفة وليس المراد به التمثيل، حينئذ في كل صفة لا بأس أن يشير لهذا المقصد وهو تحقيق الصفة، يقبض السماوات ولو أشارها كذا، قل جائز أم لا؟ بناء على ما أدرك من علة في هذا الحديث نقول جائز، وليس المراد التمثيل بالقبض بعينه. كذلك أصبعين الرحمن لو أشار هكذا، نقول بر العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وأشار، نقول هذا لا بأس به من باب تحقيق الصفة، ولكن لا يفعل أمام العامة لأن العامة لا يفهمون إلا التمثيل، ولو قلت تحقيق الصفة ما يدرك المعنى إدراك بين واضح، وإنما هذا يكون في شأن طلاب العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه الآية وما يليها من آيات أوردها المصنف رحمه الله تعالى في إثبات صفتي المشيئة والإرادة، مشيئة والإرادة. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما شاء الله فعل دل على ماذا؟ على إثبات الصفة. وعرفنا فيما سبق أن مما تثبت به الصفات إسناد الأفعال الصلاحية، إسناد الأفعال سواء كان ماضيا أو مضارعا إلى الباري جل وعلا، وحينئذ يكون الباري إعرابه من حيث الاصطلاح ماذا؟ أنه فاعل، إذن هو فاعل الصفة، شاء الله، الله فاعل، من الذي شاء؟ الله تعالى. ينزل ربنا، من الذي ينزل؟ الباري جل وعلا. هذا بناء على قاعدة، وهو أن كل فعل أسند إلى فاعله فالأصل فيه أنه متصف بمدلول ما دل عليه اللفظ وهو الفعل، حينئذ نقول هذا هو الحقيقة، هذا هو الحقيقة. ودعوى أن ثم مضافا كما قد يأتي معنا وجاء ربك، جاء دل على ماذا؟ على إثبات صفة المجيء إلى الباري جل وعلا، وهذا هو الأصل. دعوى المجاز خلاف الأصل، خلاف الأصل. نعم قد يسند الفعل إلى غير ما ذكر بعده من فعل، جاء الأمير يحتمل ماذا؟ جاء رسوله، هذا مستعمل في لسان العرب، لكن هذا خلاف الأصل، فلا نقول جاء رسول الأمير إلا إذا دلت قرينة واضحة بينة، لأن الكلام في لسان العرب مع إطلاقه غير الكلام مع قرينته وتقييده، ثم فرق بين النوعين. ثم كلام المطلق جاء ربك، حينئذ نقول هذا على حقيقته ولا يفهم في لسان العرب إلا بإثبات المجيء للباري جل وعلا. جاء الأمير وقال كذا وكذا، حينئذ نقول جاء الأمير يحتمل ماذا؟ من عادة الناس أن الأمراء لا يأتون بأنفسهم، حينئذ لو قيل هذه قرينة صارفة جاء رسول الأمير أو كتاب الأمير نقول ثم قرينة، حينئذ جاء ربك جاء الأمير ثم فرق بينهما. أولا الأصل حمل اللفظ على معناه الحقيقي، إن وجدت قرينة لا نرد، يعني البعض يقول لا هذا نرده لأنه ليس في لسان العرب، قل لا هذا موجود في لسان العرب، سميته مجازا سميته حقيقة سميه ما شئت لكنه موجود. ثم فرق بين كلام مطلق وكلام مقيد، فالمقيد يقيد لفظه بماذا؟ بما دل عليه، والمطلق يبقى على أصله وهو الحقيقة، وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل. قال هنا قوله ولولا أي وهلا، فهي للتحضير والمراد التوبيخ على ترك هذا القول ما شاء الله. لولا إذ دخلت جنته، قلنا لولا للتحضير أي هلا قلت حين دخلت بستانك هذا القول، هلا قلت هذا فيه توبيخ. ما شاء الله، قال الفراء والزجاج ما في موضع رفع على معنى الأمر ما شاء الله، يعني ما شاء الله، عندنا ما وعندنا شاء الله، حينئذ ما هذه ما إعرابها؟ يحتمل أنها خبر لمبتدأ محذوف، الأمر الذي شاء الله، حينئذ نقول ما خبر لمبتدأ محذوف، هذا الذي عناه الفراء والزجاج، ما في موضع رفع على معنى ماذا؟ الأمر ما شاء الله، الأمر الذي شاءه الله تعالى، أي هل قلت حين دخلتها الأمر بمشيئة الله وما شاء الله كان، فما موصولة خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر ما شاء الله، أو هذا ما شاء الله، يحتمل الأمر ويحتمل هذا ما شاء الله، إقرارا بمشيئته أي أنه جل وعلا إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها، فليس هذا بإرادتي وحولي وقوتي ولكنه بمشيئة الله تعالى، واعترافا بالعجز وأن القدرة لله سبحانه وتعالى. ويحتمل العكس أن تكون ما مبتدأ والخبر محذوف، واضح هذا؟ ما موصولة يحتمل أنها خبر المبتدأ محذوف تقديره ماذا؟ الأمر ما شاء الله أو هذا ما شاء الله. ويحتمل ماذا؟ أن تكون هي المبتدأ والخبر محذوف، ما شاء الله كان، فكان هو الخبر وهو محذوف هنا. ويجوز أن تكون ما مبتدأ والخبر مقدر، أي ما شاء الله كان، وإن شئت قل كائن لا إشكال فيه. ويجوز أن تكون ما شرطية، أن تكون ماذا؟ أن تكون شرطية، وفعل الشرط شاء وجوابه محذوف، أي ما شاء الله كان، أي أي شيء شاء الله كان، كقولنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والمراد كان ينبغي لك أن تقول حين دخلت جنتك ما شاء الله لتتبرأ من حولك وقوتك. ولذلك قال بعض السلف من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله لا قوة إلا بالله لا نافية للجنس، وقوة اسمها وهو نكر في سياق النفي وتعم، والقوة سبق بيانها. إلا بالله، بالله جار ومجرور متعلق محذوف خبر، خبر لا، هذا لا قوة، مثل لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. وفي هذه الآية وصفه سبحانه وتعالى بالقوة وإثبات المشيئة له الشاملة العامة، وهي الإرادة الكونية، فما وقع من شيء فقد شاءه جل وعلا وأراده، لا راد لأمره ولا معقبة لحكمه. الآية الثانية التي أردها المصنف لإثبات المشيئة والإرادة قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله ولو شاء الله أثبت فيه المشيئة، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لو حرف امتناع لامتناع، لولا زيد لأكرمتك، ما الذي امتنع؟ لولا زيد لأكرمتك، امتنع ماذا؟ الإكرام لوجود زيد، لولا زيد لأكرمتك. وإذا كان جوابها منفيا بما فالأفصح حذف اللام لأن اللام للتوكيد والنفي ينافي التوكيد. وإذا كان مثبتا فالأكثر ثبوت اللام كقوله لو نشاء لجعلناه أجاجا. هنا قال ولو شاء الله ما اقتتلوا. ما هذه نافية؟ لو هذا قلنا حرف امتناع الامتناع امتنع كذا الامتناع كذا. لولا وجود زيد لأكرمتك. وقوله ما هذه نافية. واقتتلوا حين يقول هذا جواب لو. إذا كان جواب لو مصدر بما وهي نافية حينئذ الأكثر عدم دخول اللام لأن اللام للتوكيد والنفي نفي للتوكيد فتعارضا. وأما إذا لم يكن مصدرا بما التي حرف نفي فالأكثر دخول اللام ويقل عدم دخولها. وورد في غير الأكثر لو نشاء جعلناه أجاجا. ما قال جعلناه كالآية السابقة أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا. لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا لكنهم اقتتلوا إذن شاءه الباري جل وعلا. أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا إذ لا يجري في ملكه إلا ما شاء سبحانه. فهذه الآية فيها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى وأن ما شاءه لا بد من وقوعه لا بد أن يقع. المراد بالمشيئة هنا المشيئة كونية وهي لا تنقسم كما سيأتي. فكل ما وجد فهو بمشيئته سبحانه لا راد لأمره ولا معقب لحكمه لأنه أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا لم يقتتلوا ولكنه شاء أن يقتتلوا فاقتتلوا. إذن وجودا وعدما متعلق بمشيئة الباري جل وعلا. لما اقتتلوا دل على أنه شاءه جل وعلا. لو لم يقتتلوا دل على أنه ما شاءه جل وعلا. وفي ذلك أن مشيئته كونية معللة وهذا مر معنا أن الحكم الكوني معلل كالحكم الشرعي لا فرق بينهما وأن كل منهما لحكمة قد يعلمها الخلق وقد لا يعلمها الخلق. إذن حكم الباري جل وعلا نوعان حكم شرعي وهو معلل يعني الحكمة وحكم الكوني كذلك معلل يعني الحكمة. هذا يدل هنا ماذا على ماذا على أن حكمه الكوني وهو الاقتتال يدل على أنه معلل. ولذلك نقول هنا وفي ذلك أن مشيئته الكونية معللة فأراد قتالهم لحكمة يعلمها وإن جهلناها نحن. وفيها إثبات الفعل حقيقة لله ولكن الله يفعل ما يريد يفعل. إذن الباري يفعل يقول نعم هذا فعل اختياري نعم. إذن فيه إثبات صفة الفعل للباري جل وعلا وهو فعل على حقيقته لا ندعي المجاز والتحريف كما يليق بجلاله. وأن القدرة عليه صفة كمال لا نقص وأنه سبحانه لم يزل فعالا لما يريد ولم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. والفعل من لوازم الحياة إذ ما من حي إلا ويفعل. والرب لم يزل حيا فلم يزل فعالا. وأفعاله سبحانه كصفاته قائمة به لأنها في المعنى ماذا في المعنى هي الصفات. حينئذ الصفات التي سبقت معنا نقول محلها أنها قائمة بذاته جل وعلا. أفعاله كذلك لأنه ما من فعل إلا وهو متضمن للحدث والحدث مصدر والمصدر لابد له من محل يقوم به. إذا محله ماذا محله الذات فمحلها هو محل الصفات بل هو من صفاته جل وعلا. ولذلك مر معنا أنه دخل في صفاته في دخل فيه ماذا في قول المصنف في صفاته أسماؤه وصفاته وأفعاله لأن الأفعال إنما يدل عليها بماذا إما بفعل ماض وإما بفعل مضارع وكل منها دال على حدث والحدث صفة تتعلق بالذات. إذن أفعاله كصفاته قائمة به. ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات الكمال بل أفعاله في المعنى صفات فتحذو حذو صفاته. فأفعاله سبحانه نوعان لازمة ومتعدية لازمة يعني متعلقة به بالخلق وملازمة يعني متعلقة به ولا تتعدى والمتعدية متعلقة به بالخلق كما دل على ذلك النصوص من الوحيين وهي لا تحصى وهي أفعال حقيقة وليست مجازا وليست كأفعال خلقه. فصفاته تليق به سبحانه كما أن أفعاله تليق به سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قوله فعال لما يريد هذا دل على أمور دليل على أمور أحدها أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته فعال لما يريد. إذن ما من فعل إلا هو متعلق به بإرادته ومشيئته. الثاني أنه لم يزل كذلك فعال، إذن كثير الفعل، إذن هي صيغة مبالغة، فتدل على أن أحاد الفعل واقعة واحد تلو الآخر، إذن أحادها متوالية. أنه لم يزل كذلك للصيغة التي ذكرها جل وعلا فعال، ولأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله، فلا يجوز في وقت من الأوقات أن يكون عادما لهذا الكمال. وما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن، فكل ما ثبت للباري جل وعلا من صفة فهو دال على كماله. إذن هل وجد زمن خلى الباري جل وعلا عن هذا الوصف؟ الجواب لا، وهذا واضح بين. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله. الأول قلنا ماذا؟ أنه يفعل بإرادته، هنا العكس، إذا أراد شيئا فعله، والمراد بالإرادة هنا الإرادة كونية، المراد بها الإرادة الكونية التي يلزم منها ماذا؟ الفعل، بخلاف الإرادة الشرعية فلا يلزم منها الفعل. إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة، أن يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله هو جل وعلا، أراد أن يفعل هو، بخلاف إرادته من العبد أن يفعل، فرق بين الإرادتين. فالباري جل وعلا يريد من نفسه أن يفعل، فلا تتخلف الإرادة، وأما إذا أراد من العبد أن يفعل فقد تتخلف. قال وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فلها شأن آخر. فإن هنا إرادتين، إرادة أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله الرب فاعلا، أن يفعل العبد وحينئذ جعل له إرادة ومشيئة كذلك، وهي تابعة لمشيئة الباري جل وعلا، يعني العبد له إرادة وله قدرة، وكل منهما تابع إلى قدرة الباري جل وعلا وإرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله الرب فاعلا، وليستا متلازمتين، وإن لزم من الثانية الأولى من غير عكس، أن يجعله الرب فاعلا حينئذ وجد ماذا؟ إرادة العبد. قد يريد العبد ولا يقع كذلك، لكن إذا أراد الباري جل وعلا من العبد أن يفعل، إذن لزم منه وجود إرادة العبد، وإلا صار ماذا؟ صار الفعل قهريا اضطراريا، وليس الأمر كذلك. الرابع أن إرادته وفعله متلازمتان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، مراد الإرادة الكونية هنا، بخلاف المخلوق فما ثم فعال لما يريد إلا الله. خامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، فعال لما يريد، إذا كل فعل له إرادة مختصة به، كل فعل له إرادة مختصة به، إذن له إرادات وإن كان الجنس قدر مشترك هنا. إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر وكلام المقيم. سادس أن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جل وعلا جاز فعله، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. آية الثالثة قال وقوله سبحانه أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أحلت لكم يعني أبيحت لكم، حلال هنا والإحلال بمعنى الإباحة، المراد بها الإباحة الشرعية وليست الإباحة العقلية. أحلت لكم أي أبيحت لكم، أو فعل مغير الصيغة أبيحة، من الذي أباح؟ الله عز وجل، لأن هذا حكم شرعي، فلا حاكم إلا الباري جل وعلا، والفاعل في الحقيقة هو الله تعالى، لأنه لا حاكم إلا الله. بهيمة الأنعام أي الإبل والبقر والغنم، سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، وأما النعم فهي الإبل خاصة. إلا ما يتلى عليكم أي إلا الذي يتلى عليكم تحريمه في هذه السورة، في قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآية، وفي غيرها كذلك من الآيات. قول غير محل الصيد وأنتم حرم، غير بالنصب على الحال من الكافي لكم، وحلت لكم غير حلت لكم، ليس الإحلال مطلقا وإنما المراد به التخصيص، حينئذ نقول الحال وصف في المعنى قيد، ولذلك يعتبر من المخصصات عند الأصوليين. فهي حال من الكاف في لكم، يعني حال كونكم لا تحلون الصيد وأنتم حرم. ومعنى الآية حلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام. والصيد هو الحيوان البري المتوحش، هو الذي حرم فيه في الإحرام. إن الله يحكم ما يريد، هذا محل الشاهد من الآية، إن الله يحكم ما يريد أي يحكم ما يريد من التحليل والتحريم. والحكم هنا في ظاهره ماذا؟ أنه حكم شرعي أم كوني؟ شرعي، لأنه متعلق بالإحلال. إذا كان كذلك فهو الشرعي، إن كان عمامه بعض للشرعي والكوني، لكن ظاهره ماذا؟ الشرعي، أي يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه، فهو الحكم سبحانه الحكيم لا حاكم غيره، فكل حكم سوى حكمه فهو باطل مردود، هذا الأصل في المسلم. وكل حاكم بغير حكمه وحكم رسوله فهو طاغوت كافر بالله تعالى، قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني مالقون من الإسلام. إن الله يحكم فيها إثبات صفة الحكم لله سبحانه، وقد تقدم أن حكمه ينقسم إلى قسمين: كوني كما في قوله أو يحكم الله لي، وشرعي كما في هذه الآية. ما يريد فيه إثبات صفة الإرادة، وجهه أنه فعل أسند إلى الباري جل وعلا. ما يريد، أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الباري، يريده هو الباري جل وعلا. فيه إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، وأنه لم يزل مريدا بالإرادات أو بإرادات متعاقبة، فنوع الإرادة قديم. وأما إرادة الشيء المعين إنما يريده في وقته، إذن عندنا قدر مشترك الذي يوصف بكونه قديما وهو نوع الإرادة. وأما باعتبار المتعلق حينئذ نقول المتعلق يكون حادثا، إذن يختلف ويتعدد، فنوع الإرادة قديم. وأما إرادة الشيء المعين إنما يريده في وقته فالمراد يكون حادثا. فالإرادة من صفات الفاعل، وهي تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة للمشيئة. ولذلك اتفق أهل السنة والجماعة أن المشيئة لا تنقسم، ليس عندنا إلا مشيئة كونية عامة شاملة، ولا تنقسم إلى مشيئة متعلقة بالشرع أو مشيئة متعلقة بالكون، إنما الذي ينقسم ماذا؟ الإرادة. الإرادة مطلق ينقسم إلى قسمين: الإرادة الكونية والمشيئة مترادفان، كل منهما بمعنى واحد. قال هنا: وهي تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة للمشيئة، وما أراده سبحانه كونا وقدرا فلا بد من وقوعه، كل ما أراده يلزم منه الوقوع، فهذه الإرادة هي المتعلقة بالخلق، وهو أنه يريد سبحانه أن يفعل هو. الثاني: إرادة شرعية دينية، وهذه الإرادة متعلقة بماذا؟ بالأمر، وهي أن يريد من عبده أن يفعل، وهذه مرادفة للمحبة والرضا، قد تقع وقد لا تقع. فتجتمع الإرادتان في حق المخلص المطيع، يعني إذا فعل، إذا قام فصلى وآمن وجد منه الإيمان، اجتمع فيه الإرادتان، لأنه وجد أنه مسلم مؤمن حينئذ وقع في الكون ما أراده الباري جل وعلا، وافق إرادته ماذا؟ الدينية الشرعية. فتجتمع في ماذا؟ في حق المخلص المطيع. وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي، حينئذ الكفر وجد بماذا؟ بإرادته الكونية، هل يحبه ويرضاه؟ جواب لا، إذا تخلفت الإرادة الدينية الشرعية. ومن لم يفرق بين النوعين فقد ضل كالجهمية والقدرية. فالإرادة الكونية كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه دينية، هذه ماذا؟ كونية، هذه كونية. والدينية كقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، كالآية التي معنا. فالمحبة والرضا أخص من الإرادة، صحيح؟ المحبة والرضا أخص من الإرادة، لماذا أخص؟ لأن الإرادة عامة تشمل الكونية والشرعية، والمحبة هذه شرعية خاصة بما أراده شرعا. فالمحبة والرضا أخص من الإرادة. فأهل السنة والجماعة يقولون: إن الله لا يحب الكفر ولا يحب الفسوق ولا يرضاه، صحيح؟ لكنه قد يقع، فإذا وقع حينئذ وقع بماذا؟ بإرادته الكونية. فما لا يحبه ويرضاه يقع في الكون ولا إشكال فيه، لكن وقع بماذا؟ بالإرادة الكونية. إن وجد

كما يجعل صدر من أراد إضلاله ضيقا كذلك يسلط عليه الشيطان، الرجس المراد به هنا الشيطان، وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله. قال ابن عباس الرجس الشيطان، وقال مجاهد الرجس كل ما لا خير فيه، وقيل العذاب. ففي هذه الآية أن الهداية والإضلال بيد الله تعالى، وفيها أن العبد مفتقر إلى ربه في كل شيء، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأن من تفرد بخلق العبد ورزقه هو المستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة والسؤال، وأنه ليس عند أحد من هداية القلوب وتفريج الكروب شيء من ذلك، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا غيرهم. وفيه الرد على من زعم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره، بل جاء النص فيه كما قال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي هذه الآية كغيرها دليل على إثبات العلة والحكمة في أفعال الله تعالى، لأنه قال ماذا؟ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، إذن لعدم إيمانهم عدمي، في التعليل إذن فيه ماذا؟ إثبات العلة والحكمة في أفعال الله، إذ لا يعقل مريد إلا إذا كان المريد قد فعل الحكمة يقصدها بالفعل. وإثبات الحكمة في أفعال سبحانه وقول السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وفي هذه الآية كسابقها إثبات الإرادة لله كما يليق بجلاله، وعلم مما تقدم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، وأن المشيئة لا تنقسم، تبين هذا الضابط أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية، وأما المشيئة فلا تنقسم، وأنها مرادفة للإرادة الكونية، يعني المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، كما علم أن المحبة والرضا أخص من مطلق الإرادة، لأن الإرادة عامة، والمحبة والرضا هذه مرادفة للإرادة الدينية الشرعية، وأن الأدلة دلت على الفرق بين المشيئة والمحبة والرضا، وأن من جمع بينهما فقد ضل ضلالا مبينا، يعني يلزم منه ماذا؟ أن الله تعالى أحب الكفر والفسوق، هذا باطل، وأن من جمع بينهما فقد ضل ضلالا مبينا وصادم أدلة الكتاب والسنة وجمع بين ما فرق الله تعالى. قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى فالإرادة الكونية هي المشيئة لما خلقه، وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية، والإرادة الدينية الشرعية، والإرادة الدينية الشرعية المتضمنة للمحبة والرضا المتناولة لجميع ما أمر به وجعله شرعا ودينا، وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة، أما نصوص المشيئة والإرادة فكقول سبحانه لو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، وأما نصوص المحبة والرضا فكقوله والله لا يحب الفساد، وقوله ولا يرضى لعباده الكفر مع كونه موجودا، إذن وجد بماذا؟ بالإرادة الكونية لا بالإرادة الشرعية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج ومراده سبحانه نوعان، مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه، فموافقته في هذا المراد هي عين محبته، وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واعتراض، ومراد الذي هو النوع الثاني مراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله، فموافقته في هذا المراد عين مشاقته ومعاداته، فهذا الموضع موضع فرقان كالموافقة، كل الموافقة في معارضة هذا المراد واعتراضه بالدفع والرد، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن مراد مرادان، مراد يحبه الله تعالى ويرضاه، ومراد يبغضه ويأباه، موافقة في الأول هي عين الطاعة، والموافقة في الثاني هو عين المشاقة والمعاندة. وفي الآية إثبات الهداية لله سبحانه وتعالى، وأنه الهادي لا سواه، ومن أسمائه سبحانه الهادي، وهو الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه. وتنقسم الهداية إلى قسمين، القسم الأول هداية خاصة بالله سبحانه وتعالى لا هادي غيره ولا تطلب إلا منه، وهي هداية التوفيق والقبول والإلهام، وهي مستلزمة للاهتداء، يعني يهديه بالفعل بأن يكون مسلما مطيعا. وأما الهداية التي هي النوع الثاني المراد به أن يدله إلى أن يدله إلى الطريق الحق، قد يقع منه وقد لا يقع. وهي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تهديه هداية توفيق وقبول. الثاني الهداية العامة، وهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهي المذكورة في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم ونفاها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حينئذ بين في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ملك في هداية القلوب، فلا تطلب إلا من الباري جل وعلا، ولذلك قال: ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية في هذه الآية في الموضعين في النفي والإثبات متعلقة بالباري جل وعلا، وهي خاصة به، طلبها من غير الله جل وعلا كطلب الرزق من غيره، فيكون شركا أكبر مخرجا من الملة. وأما النوع الثاني فهي هداية عامة، هذه تكون بالكتاب والسنة من الباري جل وعلا، وتكون على أيدي الأنبياء والرسل والعلماء وطلاب العلم وكل مسلم، وهي المراد بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى والدال على دينه وشرعه، وكذلك الأنبياء وأتباعهم. وهذه الهداية لا تستلزم الاهتداء، يعني قد تنصح وتبين لكن لا يقبل، حينئذ نقول هذه الهداية لا تستلزم الاهتداء. المراد بالاهتداء بالفعل، لأن ذلك محله القلب، والقلب لا تصرف فيه إلا من جهة الباري جل وعلا، فكل مخلوق ولو كان ملكا أو نبيا لا أثر له على القلوب البتة. وهذه الهداية لا تستلزم الاهتداء، ولهذا ينتفي معها الهدى، كما في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. اجتمعا هنا في هذا الموضع: وأما ثمود فهديناهم، ماذا يعني؟ بينا لهم وأرشدناهم، لكن استحبوا العمى على الهدى، يعني قبول ما جاء على ألسنة رسله جل وعلا، أي بينا لثمود وأرشدناهم فلم يهتدوا، يعني لم يقبلوا ويكونوا مهتدين بالفعل. فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره هي هداية التوفيق والقبول، وأما المثبتة له كغيره من الأنبياء والمرسلين وأتباعه فهي هداية الدلالة والإرشاد، وفرق بين النوعين. وفي الآية المتقدمة إثبات الصفات الفعلية كما مر، وأنها تنقسم إلى قسمين: متعدية ولازمة. فالمتعدية ما تعدى إلى مفعول مثل خلق ورزق وهدى وأضل، خلق من مخلوقين كذلك رزق وهدى وضل. واللازمة كقوله: ثم استوى إلى السماء، ثم استوى على العرش، وجاء ربك والملك صفا صفا، إلى غير ذلك مما لا يحصى من النوعين. إذن أفعال متعدية وأفعال لازمة، والنظر هنا يكون بماذا؟ باعتبار تعديها إلى المفعول، فما تعدى المفعول فهو متعدي كرزق وخلق وهدى وأضل، وما كان لازما فهو الذي لا يتعدى كالسوى وجاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات في إثبات المشيئة والإرادة، ثم ذكر بعدها الآيات في إثبات المحبة والرضا، وهذا مقصود من المصنف رحمه الله تعالى إشارة للرد على من زعم تسوية بين النوعين، وليس ثم تسوية بين النوعين، وأن المحبة والرضا والمشيئة متلازمان، ولا شك في بطلان هذا القول وفساده. لا شك أن القول بأن التسوية بين أو بأن المحبة والرضا بمعنى المشيئة هذا قول باطل، ولا شك في بطلان هذا القول وفساده. فالأدلة الكثيرة دلت على الفرق بين محبته ورضاه وإرادته. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله يحب ويرضى، يحب ويرضى، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، ويقولون إن المحبة والرضا أخص من الإرادة، فيقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه، وإن كان داخلا في مراده، يعني إرادة كونية، كما دخل سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة. وحاصل ما ذكر أن الإرادة عند أهل السنة والجماعة صفة قائمة بالله تعالى، وهي من الصفات الذاتية، فالله تعالى لم يزل مريدا ولم يزل شائيا، فلا ينفك عن هذا الوصف، يعني بالإرادة والمشيئة، وهي متعلقة بكل المرادات، فهي قديمة النوع متجددة الأحاد، قديمة النوع متجددة الأحاد. ثم هي نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث التي لا بد لكل شيء منها، ولا محيص لأحد عنها، وهي مشيئة الله تعالى الشاملة، قدرته النافذة، فما شاء الله تعالى كان، وما لم يشأ لم يكن، فهو سبحانه الفعال لما يريد، ولا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد، وما من حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئته، ولو شاء عدم وقوعها لم تقع. وورود ذلك في نصوص الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى، وهذا كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه الآية السابقة، وقوله تعالى عن نوح عليه السلام لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد فعال لما يريد، مر كلام القيم رحمه الله تعالى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقول من يرد الله به خيرا يصب به. وأما الإرادة الدينية الشرعية فكقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقول تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج في آيات كثيرة في الكتاب، وكذلك ما جاء في السنة النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإرادة الكونية ما وجد فيها شيئان، الأول ربما تكون محبوبة إلى الله تعالى وربما لا تكون محبوبة، يعني الإرادة الكونية لا يلزم منها ماذا؟ المحبة والرضا. الإرادة الكونية لابد أن يقع مرادها ولا يمكن أن يتخلف عنها البتة. فصار الفرق بين إرادتين من وجهين، الأول الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يلزم. الثاني الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله تعالى ويرضاه، والإرادة الكونية عامة فيما يحبه وما لا يحبه. فأراد كونا بمعنى شاء، بمعنى شاء، وأراد شرعا بمعنى أحب. أراد كونا بمعنى شاء فهو مترادفان، وأراد شرعا بمعنى أحب، هذا ما يتعلق بالإرادة. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله سبحانه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا شروع من المصنف في ذكر صفة المحبة، قلنا ذكرها بعد آيات المشيئة والإرادة للدلالة على أن بينهما فرقا، وذكر سبع آيات. الآية الأولى قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا هذا أمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة، وهو الإتيان بالعمل على أحسن أحواله وأكملها، وهذا أمر عام بالإحسان. وأحسنوا أطلق، أحسنوا في ماذا؟ في عبادة الباري جل وعلا، في معاملة الخلق أطلق. حينئذ نقول حذف المتعلق يدل على ماذا؟ على العموم. حينئذ أحسنوا في عبادة الله تعالى وأحسنوا في معاملة الخلق، ولذلك يقول أحسنوا هذا أمر عام بالإحسان في معاملة الله تعالى أي في عبادته وفي معاملة خلقه، لأن القاعدة هنا أن حذف المعمول يؤذن به بالعموم. والإحسان في عبادة الله بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل المشهور، قال له جبريل لما سأله ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا الإحسان في عبادة الله جل وعلا. وأما الإحسان في معاملة الخلق قيل فيه حدود كثيرة، أشهرها ما ذكر ابن القيم في المدارج وغيره، هو بذل الندى يعني المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، بل يشمل الإحسان كذلك الإحسان في معاملة البهيمة. جاء في حديث شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان، كتب بمعنى فرض، هذا الأصل فيه، فهو موافق لقوله وأحسنوا، الكتب بمعنى الفرض. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، راه مسلم. فهذا الحديث كالآية فيه مدليل على الأمر بالإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه، فالإحسان في معاملة الباري جل وعلا بحسبه، والإحسان في معاملة الخلق بحسب، الإحسان في معاملة البهيمة بحسبها. وقوله أحسن أمر، والمأمور به قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا إليه، فهو مستعمل في الإيجاب والندب على الصحيح، بأن صيغة افعل قد تستعمل في الإيجاب والندب معا. استدل لذلك الإمام أحمد بقوله وافعلوا خيرا، قال افعلوا الأصل فيه ماذا؟ للوجوب والإيجاب، لكن الخير هنا منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، حينئذ نقول وافعلوا دل على الإيجاب والندب معا في هذا الموضع، لأنه قال الأصل فيه أن يحمل على الإيجاب، وإذا وجدت قرينة صرف إلى ماذا؟ إلى الندب. يرد السؤال هل يستعمل مشتركا في الإيجاب والندب؟ قل نعم، صواب أنه يستعمل، مسألة خلافية والصواب ما ذكرناه. ضابط الإحسان الواجب هو ما يتوقف عليه أداء الواجب، وما كان زائدا على ذلك فهو مندوب إليه. قوله إن الله يحب المحسنين، هذا محل الشاهد، يحب من؟ الله تعالى. حينئذ فيه ماذا؟ أول فيه تعليم، قال وأحسنوا. لماذا؟ لأن الإحسان محبوب إلى الباري جل وعلا، ومن اتصف بالإحسان فيحبه الله تعالى، فهي تعليم. وقلنا فيما مر أن الحكم الشرعي معلل، كما أن الحكم الكوني كذلك معلل. فقول إن الله يحب المحسنين على القاعدة المطردة عند الأصوليين أن إن بعد الأمر للتعليل، فهذا ثواب المحسنين أن الله تعالى يحبه. هذه الآية أمثالها دليل على أن الله موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة. لو قيل ما المراد بالمحبة نقول محبة المحبة، يعني لا تحتاج إلى تفسير، كما نقول علمه هو العلم والإرادة هي الإرادة والسمع هو السمع والبصر هو البصر، مدرك بالعقل البدهي. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج أورد أكثر من 20 تعريفا للمحبة، ثم قال وأحسنها أجودها أن المحبة هي المحبة، إذن لا تحتاج إلى تعريف. والشيء الظاهر البين إذا أريد تعريفه صار مغلقا، صار خفيا، حينئذ لا نحتاج إلى تعريفها. وأنه يحب حقيقة، ومحبته سبحانه كما يليق بجلاله. وفيها دليل على أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو محسن يحب المحسنين، ومؤمن يحب المؤمنين. وفي هذه الآية وأمثال دليل على أن محبته سبحانه وتعالى تتفاضل، لأن أهل الإيمان يتفاضلون وأهل الإحسان يتفاضلون، إذن المحبة تكون تابعة لتفاضل أهل الإيمان في إيمانهم وأهل الإحسان في إحسانهم، فيحب بعض المؤمنين أكثر من بعض. وفيه إشارة لأن الجزاء من جنس العمل، وأن الإحسان أعظم سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد. وفيها أدلة واضحة على إثبات فعل العبد وكسبه، يحب المحسنين، الإحسان هنا منسوب إلى من؟ مضاف إلى العبد، حينئذ يكون فعلا له، كما أن المحبة أضيفت إلى الباري جل وعلا فتكون فعلا له ووصفا له جل وعلا، وأنه يثاب على حسنه ويعاقب على سيئه. وفيها إثبات العلة والحكمة لقول أحسنوا إن الله يحب المحسنين. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.